معي أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. نعم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قول الحق سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. نعم. إشارة إلى خريطة الحياة التي تتطابق مع الفطرة. نعم. من جهة وصف الحقيقة، ومن جهة بيان العلل الحقيقية من وجودها وكيف أنها مبنية على تدبير الله الكوني والاستجابة العباد على لتدبير الله الشرعي، اللي هي دلت عليها مختصرة فاتحة الكتاب. نظر الحياة نظرة حقيقية. نعم. تتعامل مع واقع الفطرة. الدنيا دي دار ابتلاء، حقيقة فيها ان هي لله لا لنا، ونحن مستخلفون فيها امناء عليها. نعم. دورنا فيها تنفيذ أحكام الله تبارك وتعالى الشرعية في ما نفعل وما لا نفعل فيما هو يخصه واستخلفنا فيها واستأمننا فيها. نعم. والرسل جاءت لبيان هذه الدعوة لدعاية الإسلام، أو كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه الصلاة والسلام الملوك فيقول: أدعوك بدعاية الإسلام، الإسلام. أسلم تسلم. أسلم. فدعوة الحق مبنية على توحيد الله عز وجل، إن كل شيء لله، كل شيء ملك لله عز وجل. نعم. هذا توحيد الربوبية، وإن كل شيء مرده إلى الله لأنه هو الغني بذاته. نعم. وده توحيد الأسماء والصفات. نعم. وكل شيء يستوجب على العباد المبتلين المستخلفين الممتحنين المكلفين أن يوحدوا الله في العبادة. نعم. فدعوة الحق شملت كل هذه المعاني، اللي هي فحواها: لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى، قائمة على معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ملتزم الصراط المستقيم. هذه دعوة الإيه؟ الحق. اللي حينصرف عن هذه الدعوة وعن خريطة الحياة القائمة عليها في النظر إليها بصدق وسعادة تحقق الفرحة والطمأنينة للبشرية. نعم. فليس على شيء. والذين يدعون من دونه، أي المعبودات الباطلة، المعبودات الباطلة، الباطلة، سواء كان فكرة اجتمع عليها أناس عبدوا فيها أهواءهم أو زعموا أن الدنيا لهم ولا إله ولا خالق يدبرها، أو نسبوا ذلك إلى معبود آخر لا يستحق العبادة، كنسبة اليهود لعزير ونسبة النصارى للمسيح على إن هو الإله هو ابن الله، ونسبة الوثنيين إلى معبوداتهم زي بوذا أو كريشنا أو العقائد اللي هي الهندوسية أو غيرها أو العقائد الوثنية الفرعونية القديمة، هذه كلها دعوة باطلة، آلهة لا تغني عنهم شيئا. والذين يدعون من دونه يعني لهم خلقوا الحياة ولا قادرين يفسروها ولا قادرين يستوعبوا اللي فيها ولا حقيقتها ولا أبعدها ولا علل الأشياء في وجودها، ولن يغنوا شيئا عن لمن عبدوهم أو توجهوا إليهم بالدعاء. والذين يدعون من دونه يعني الآلهة والمعبودات التي يتوجه إليها الناس أو الذين يدعون معبودات أخرى من دونه، المعبودات لا يستجيبون لهم بشيء، أو إن المعبودات لا تستجيب لمن دعاهم بشيء، نعم، إلا كالمتوهم أنه يمد يده إلى الماء ليأخذ منه وما هو ببالغ، يفكر أنه على شيء. يعني أنت بتلاقي دول مثلا بتدافع عن معتقداتها الوثنية الباطلة دي، نعم، تجد مثلا دولة زي الصين عبادة بوز عندها والعقائد الوثنية يعتبروا أمن قومي. روسيا بتعتبر الشيوعية وما عليه الناس أمن قومي. اليابان في عبادة الإمبراطور أمن قومي، مش عايزين أفكار تانية تدخل. نعم. فبيظنوا إن ده هيغني عنهم شيئا في مسألة إن إيه يعيشوا في الحياة يستمتعوا فيها، لكن الحقيقة لا تزيدهم إلا ضلالا وتخبطا وعبودية لغير الله تبارك وتعالى في إذلال البعض للبعض. مفيش معنى الحرية الحقيقية للإنسان، الناس كلهم سواسية أمام الحق سبحانه وتعالى، بحيث إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم، لا مفيش كلام. عشان كده فرعون ظن إن دعوة موسى فيها ضرر على الأمن القومي. ضرر على الأمن القومي. إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. وهم برضو يعني مريض بتكلم على مسألة إن الناس تفهم الدين الإسلامي الصحيح. لازم يقفوا قصادها. نعم. في أي دولة من الدول في أوروبا أو في أمريكا، لأن شايف إن هو عايز الثقافة اللي هي عايشة على البلد حتى لو كانت فيها كفر وزندقة وفيها شرك وفيها كل حاجة. نعم. لأنه بيظن إن ده هيحافظ على البلد. وفي الحقيقة هو بيهلك الناس. لا بيحقق لهم سعادة في الدنيا ولا نجاة في الإيه؟ في الآخرة. في الآخرة. هتلاقي كل الناس طائفة منهم تستغل الباقي ويبقى أسياد الناس وعندهم الأموال والتانية مطحونين وعبيد. نعم. إنما في الإسلام ما فيش الكلام. لو أنت نظرت إلى الدعوة الحق اللي عليها الإسلام من يوم ما أنزل الله عز وجل آدم وبعث الأنبياء والرسل، كلهم كانوا على دعوة العباد إلى معنى الحرية والكرامة الحقيقية المتمثلة في عبودية الله وحده لا سواه، وفهم الحياة الفهم الحقيقي أن الحياة دار ابتلاء امتحان، وينبغي الإنسان أن يبين للناس هذه الحقائق وينشرها، ما يكونش له مصلحة دنيوية ولا طمع في رياسة ولا في حكم ولا في جاه ولا شيء من ذلك القبيل. يبقى لما يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، عايز المية ياخدها يحطها فاه وما هو بالي، مش قادر يوصل له، مش طايل المية لأنه مش عارف الحياة فيه. الحقيقة أو زي ما تقول تشبيه الماء هنا اللي هي دعوة الرسل أنبياء، فهو شايفها قدامه وبيحاول إن هو يوصل للمية مش عارف، فهو مش عارف ليه، لأن هو مصر على أن يبقى بعيدا عن هذا الماء وعامل فاصل بينه وبينها، حتى لو تمسك بالإسلام لازم يجيبه إسلام مزور مش بتاعنا، يبقى أسوته مش النبي عليه الصلاة قسط صوفية دروشة خوارج شيعة، إسلام على مزاجهم. فالإسلام اللي على مزاجهم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاء وما هو ذلك، نعم، لأنه يدعو غير الله محدش يستجيب. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، نعم، لن يفيدهم بشيء. لكن لما ترجع لواقع الفطرة والحقيقة هتلاقي كل الخلائق بتنسجم على تحقيق الغايات اللي ربنا خلق الخلق من أجلها، وهي نعم. إقامة دار الابتلاء وتحقيق معنى استخلاف الإنسان في الأرض للوصول إلى دار الجزاء. ينجح الابتلاء، فهينجح الابتلاء إزاي؟ إن يكون الكل يحافظ على وجود معنى الابتلاء. تنسجم السماوات والأرض والخلائق اللي فيها وكل المكونات بتاعتها حتى أبدان الكفار، فهي في الأصل مكونة من إيه؟ تربة الأرض وعناصر الأرض، وعناصر الأرض مكوناتها في دواخلها لها خضوع عام في التسخير العام والانفعال العام. نعم. يعني ما تقول لي مثلا الذرة، هو الإنسان عبارة عن 65-70 عنصر، هذا كل إنسان، العناصر دي مش تربة؟ صحيح، داخلة في تربة الأرض. فتربة الأرض نفسها التي سخرها رب العزة والجلال ضمن الأرض وضمن السماوات وكل الخلائق بتنفعل انفعالا، أو زي ما تقول بتنفذ أوامر عامة قضاها الحق سبحانه وتعالى منذ النشأة. نعم. بعد أن عرض الأماع سماة الأرض الجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فهيئ الله سماة الأرض بحيث تكون منفعلة على هذا النحو مسخرة. فأصبح وجودها وجود عام طائع بيأدي الغرض. طب المكونات اللي تكون منها هذا الإنسان الكافر هي نفسها بتسجد، فيبقى هو بيكفر وبدنه بإيه؟ بيسجد. السجود العام مش السجود المخصوص اللي فيه تكليف بالشرائح، نعم، وعاصي للشريعة أصلا. لا يسجد. وفي نفس الوقت باعتباره مكون من مكونات الدنيا كلها، فالدنيا كلها بما فيها ستسجد طوعا أو إيه؟ أو كرها. نعم. والاضطرار اللي يؤدي إلى الفقر الذاتي أو الافتقار إلى رب العزة والجلال بالإقرار بالفقر الذاتي، يعني في واحد لك أنا مش محتاج، هو كذاب، هو في قمة الاحتياج، هو في قمة الاحتياج. فالحاجة نفسها خضوع، الحاجة خضوع وإذلال، فلا شيء في الكون إلا وهو يحتاج إلى ربه وخاضع له، لأنه الذي أغناه وأبقاه وأمسكه من الزوال. فقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الظلال هنا اللي بتبان من أثر وجود الشمس أو القمر، الظلال اللي بتبان من الضوء يعني. فالآثار اللي بين الإنسان حتى الفتونات متعلقة بالضوء أو بعدم وجودها، ما هو تأثيرها على الأرض بيبان من خلال الرؤية. مكونات الأشياء سواء في الظلال أو في الضوء أو في غيرها على الوضع العام الكل يسجد. نعم. لذلك قال الله تبارك وتعالى لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، هنا قالوا الأرض، في موضع تاني ومن في الأرض، والشمس القمر النجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، اللي هو السجود الخاص المكلف بشرعه. لكن من جهة المعنى الكوني فالأمر عام في الكل، على اعتبار ان كل ما سوى الله فقير بذاته الى الله عز وجل، وفي حاجة وذلة وإيه وخضوع. لذلك عبر الله تبارك وتعالى على ان السجود بالنسبة للخالق سجود متواصل يبدو مستمرا صباحا ومساء. نعم. هو الغدو والايه والاصال، والاصال مش الغدو والاصال والباقي، لا لا، ده هو سجود ايه دائم ومتواصل. والتعبير بلفظ السجود يدل على ان في اراده للكائنات، وان كانت الاراده اختيارها سابق وقديم على وجود الانسان. نعم. لان لما ربنا يقول مثلا ايه، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. نعم. العرض هنا عرض لتخيير ابتلائي. وفي تخيير لإمكانية القبول أو الرفض، ولا يبقاش المعنى له أي، أو الكلام ملوش لأي معنى دلوقتي. أبينا يبقى دليل على إمكانية الإيه؟ القبول. القبول. وأنا عشان أخير واحد في إمكانية القبول أو الرفض لازم يكون عنده فهم وإدراك وعقل في تمييز ما يختار، وعنده إرادة، الاختيار. إرادة حرية. فمن جهة اختيار الطاعة لرب العزة والجلال بحيث يأمرهم بأن تكون مسخرة بطريقة معينة تستمر فيها ليل نهار، كشمس أو قمر أو نجوم أو جبال أو شجر أو دواب، ده التسخير العام، استجابة. كيفية ايه بالنسبة لسجودها بقى الله أعلم، احنا مش عارفين هي بتسجد ازاي ولا وضعها ازاي، لكن هي فيه لفظ الطاعة العامة والقرب التام من رب العزة والجلال. لأن الرسول لما عبر عن حالة القرب بالنسبة للإنسان، الأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وساجد على اعتبار الطاعة التامة. قل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والإيه والأصال. ده بيان دعوة الحق ودعوة الباطل. دعوة الباطل اللي هم متمسك بها قريش، متمسك بها اليهود، متمسك بها النصارى، متمسك بها البوذيون، متمسك بها الملحدون، متمسك بها غيره أصحاب المنهج النبوي اللي سار عليه كل الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى في إشارة أخرى إلى التوحيد وتوحيد الحق وبيان بطلان الآلهة الباطلة، لأن كل الكلام ده مرتبط بفاتحة الكتاب، بالمنهج اللي فين في فاتحة الكتاب. قل، قل خطاب للنبي عليه السلام لهؤلاء المشركين ومن وراءهم ممن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من رب السماوات والأرض؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة. نعم. قل الله، يبقى ده كأنه بيقول بسم الله. طيب في إله تاني؟ قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فازاي تنسبوا إليهم إن كل حاجة باسمين؟ مع إن ربنا هو خلق السماوات والأرض. إنهم الآلهة، خلق السماوات. ما بتشوفوش؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ولا يكونش في ناس مثلا خلقوا أو في شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، يكون في حد خلق سماوات وأرض تانية وهم عايشين فيها غير السماوات والأرض اللي ربنا خلقها، مع انها واحده. نعم. فانتوا يا اما متصورين ان في حد تاني هو اللي خلق السماوات والارض، واصبح تشابه الخلق عليكم انتش عارفين هي دي تبع اللي ربنا خلقه ولا تبع المعبودات الاخرى اللي بتقولوا ان ربنا خلقها. ما هو اللي بيقول لك ان يسوع خلق السماوات والارض، يا راجل يا جاهل انت، ايه ده؟ مش عارف تفكر؟ مش عارف تميز بين خلق الله وبين المعبودات الباطلة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ ايه ده؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات وإيه والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا الخلق؟ شركاء في الخلق. تعرف أصل كلمة الشركة جاء من إيه؟ اشتراك اثنين في أداء مهم، أداء مشروع. العمل. دي شركة. ليه بنقول عليها شركة عندنا؟ ليه بنقول شركات؟ بيساهم فيها مجموعة من الناس بأموالهم وما عندهم من قدرات، مش كده؟ لكن ربنا لما خلق الخلق هو القدير، قدرته مطلقة، ما فيش حد ساهم بنسبة معاه. ما هيعملش شركة، مش محتاج حد معاه أساسا. يعني مش خمسة ستة اشتركوا معاه في إنشاء الكون ولا في إدارته، بحيث نقول ده في قطب متصرف في أقطاب أربعة. نعم. ده عقيدة الملحدين الزنادقة، أو عقيدة الوثنيات اللي الصوفية خدوها وحاولوا ينسبوها إلى الإيه؟ الإسلام. نعم. أقطاب أربعة. ليه بقى إن شاء الله غدا؟ بيشاركوا ربنا سبحانه وتعالى؟ بيعاونوه في إدارة الخلق؟ أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلق فتشابه الخلق عليهم، فما عادوش عارفين مين اللي خلق، هل هو ربنا سبحانه وتعالى ولا شركائه. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قهار هو الواحد. الواحد يعني هوش اثنين. فالواحد اللي ملوش مثيل، مفيش حد زيه. والاحد اللي مالوش شبيه. والوتر اللي مالوش زوجه. الواحد نفي المثيل. نفي المثيل. والاحد نفي الشبيه. نفي الشبيه. والوتر نفي الزوجيه. الزوجيه. نفي الايه؟ الزوجيه. او الشافعيه. محدش ياثر عليه. وهو الواحد القهار، لان القهار هنا كاسم من اسماء الله تبارك وتعالى دل على علو القهر. القهار على اعتبار ان دليل في الادله العقليه يسموه دليل التمانع. نعم. ايه دليل التمانع؟ ان لو فرض ان كان في شركاء او في اكثر من اله واراد احدهما اخر شيئا والاخر اراد عكسه. هيحصل تصارع. صحيح. فالقوي الغالب هيقهر التاني، الاله الضعيف. فإرادة واحد هتمشي والتاني يبقى مقهور. فكل ما سوى الله مقهور تحت إرادته سبحانه وتعالى. فهو الواحد اللي مالوش شريك وقهار لو ادعى أحد شريك. هو له الغلبة. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الايه؟ القهار. القهار. ده في إثبات ربوبية الله لخلقه وأن الأشياء باسمه لا باسمه. دي ربطة مع فاتحة الكتاب. من أقول لك سورة الرعد هي نفسها حجة متكاملة. فيها من معاني الحكمة والتوحيد ما يقيم الحجة على العباد بجميع أصنافهم كلهم. مع انها يعني صوره صغيره تعتبر في وسط بالنسبه للي فات، الصوره اللي فاتت. ده في باب الربوبيه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هيحاسبهم على المسؤوليه اللي بيتحملوها تجاه هذه الامانه. ايه المسؤوليه؟ مسؤولية قائمة على معنى إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم في الآية اللي بعدها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بإيه؟ بقدرها. ده مثل ربنا ضربه للوحي. نزل الماء على الجبال فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني المياه دي نزلت تنظف البشرية من نجاسة الشرك اللي علقت بأذهان الناس. نعم. فالمياه الصافية بتنزل تغسل الجبل وتغسل الأرض وتشتال الزبد وتجيبه لغاية ما يوصل لمكان معين في وادي يبقى مستنقع كبير يجتمع عليه الزبد من فوق. شوية الناس بتشيل الزبد ويجي في جنب والمية الصافية تنفس في الأرض تبقى رايقة. بعد كده يخدم المية دي عذبة زلال يشرب. نعم. ترويهم نظفهم تخش الدرن اللي موجود فيه. كذا الحال ينزل الوحي كالماء العذب ينظف البشرية من وسختها ونجاستها الشركية المعنوية. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بإيه؟ بقدرها. بقدرها يعني على حسب انتفاع الناس بالوحي. في اللي انتفع بانتفاع كلي وفي اللي انتفع انتفاع جزئي وفي اللي أخذ جزء بسيط وفي اللي شرب جزء كبير وكده يعني. فكل واحد بياخد على حسب نصيبه من الايه الماء النازلة دي. نعم. كذا الحال بالنسبة للوحي وثقافة الناس ناحية الوحي وتعلمها للوحي. في اللي يعرف دين وفي اللي يجهل وفي اللي عارف بس كلمتين وبس وحياته كلها لسه فيها نجاسة مش بعد كده. نعم. فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل من السماء أنزل فهو إيه؟ منزل. طبعا الآيات احنا قلنا شاهد توحيد الربوبية كلها اللي فاتت ديت. وهنا الكلام على توحيد العبادة لله عز وجل وتشبيه يذكره الحق سبحانه وتعالى في بيان من اتبع الصراط المستقيم وقال إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. أنزل فهو المنزل، والمنزل من أسماء الله المقيدة. الإنزال وصف فعلي. قل الله خالق كل شيء قبلها، الخالق اسم مطلق والواحد اسم مطلق والقهار اسم مطلق، كل هذه أسماء حسنى لله تبارك وتعالى. نعم. أنزل من السماء فسالت أودية، الوادي بيبقى بين جبلين أو بين مصارين يعني منخفض، فاحتمل السيل زبدا إيه؟ رابية. رابية. ده بالنسبة لتشبيه الوحي بالإيه؟ بالمي أو بالمعدن النفيس زي الذهب. الذهب بينزل من الجبل. نعم. بتطلعه من الإيه؟ من الجبل. الجبل ده ما بيجيش فيه الذهب خالص بنسبة 100%، لا ده فيه شوائب كتير. أول حاجة يعملوا إيه؟ يغسلوا الذهب عشان يحوشوا من كتل الطين. نعم. وبعد كده يدخلوه في الفرن. فلما تسخن الأمور في الفرن الذهب يسيح ويجتمع بعضه على بعض في قاع الفرن. واللي فوق يبقى زبد يشيلوه بره. فيبدأ يتصفى الذهب من أي شائبة موجودة. يبقى كتلة واحدة كده. فيطلع زبد. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، اللي هو الذهب النقي اللي هيعملوه بقى ايه؟ حلي. بناجر أو هوايش أو حلقان أو ايه تاني؟ سلاسل. سلاسل وطء وكلام من ده. أو ابتغاء حلية أو متاع. لأن في ناس بتشرب في آنية من الذهب وإن كان ده محرم يعني، زبد مثله، يعني فيه زبد ملوش لازم زي الزبد اللي كان على المية. حتى في أي معدن يعني الحديد مثلا بيطلع عليه قشرة هو سخن جدا جدا، أو يبقى عليه صدى بعد كده لما يخلص فلازم يشيل الصدى ده. ربنا بيقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، دعوة الحق ودعوة الباطل. فلما ينزل الحق طهر الأرض من الباطل اللي فيه. كذا الحال لما الناس تفهم التوحيد وتيجي الرسالة كده صافية، نعم، والناس تستوعبها، تنظف النجاسة الفكرية والمعنوية وما علق في حياته. نعم. بس أهم حاجة يوصلوا للمي، فيجي واحد يديهم بدل ما يديله ما يديله خمر كحول، الكحول بنسبة 40% قول على زمزم. ضحكوا عليه. لكن لو وصل الماء العذب النقي هينتفع به. صحيح. كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذا اختفى الحق خيم الباطل، ما عادش عارف تشرب ميه خالص، ويهيمن الباطل فما انتش عارف معدن نفيس كله تزوير. يقول الله عز وجل فأما الزبد، لأن ده شأن الباطل، فيذهب جفاء. كلمة يذهب جفاء يعني يرمى لا قيمة له. نعم. الجفاء اللي هو الهجر، في جفوة بينه وبين فلان، أي بعد أو انقطاع، ده ملوش فايدة، ده بتعمل به إيه؟ ارمي ارمي. نعم. فأما الزبد فيذهب إيه؟ جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الأمثال، ده مثل يقاس هنا في الموضع ده طالما الأمور محسوسة بقياس التمثيل. شوف الوحي بيعمل ايه في الأرض، كذلك أو الماء بيعمل ايه في الأرض، بيعمل ايه في الأرض، كذلك الوحي، كذلك الوحي. قيس بالضبط. ولما يذكر مثل في الأرض في عالم الشهادة دايما بيبقى بقياس التمثيل. نعم. أو الشموع. ولما يذكر في عالم الغيب يبقى بقياس الأول. كذلك يضرب الله الأمثال ويضرب الحق يضرب الله الحق والباطل. ضرب ضربا، فالضرب وصف فعله، وضرب فعله، والضارب ليس من أسمائه. نعم. حد يقول لك بقى الضرب ده ده عنف. ضرب المثل يعني. كذلك يضرب الله الايه الأمثال. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى في شأن اللي استجابوا لدعوة الحق وفيهم الحياة صح ونظروا إلى خريطة الحياة فساروا عليها وتقيدوا بها. في النظرة الشرعية، اتباع الإرادة الشرعية، توحيد العبودية، أحبوا ما أحبه الله وأبغضوا ما أبغضه الله، اتبعوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ركبوا السفينة مع نوح، سفينة النجاة، للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي على دعوة الحق في الخريطة دي، الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له ومشوا بدماغهم وقالوا لا في لا إله ولا بتاع، الدنيا كده وبتاع، سيبك من الدين والدين أفين الشعوب والدين بيخلينا متخلفين واحنا مش عايزين تخلف عايزين تقدم، سيبك من الرجعية واحنا عايزين تقدمية، سيبك من الظلمية عايزين التنوير، وسموا القرآن والسنة والرسول ظلامي رجعي، متخلف، متصحر، أخبرك إزاي؟ وسموا الموديلات والعروض والأزياء تقدمية، استنارة، تنوير، سموا الانحلال الأخلاقي تقدم، ثقافة، وما عجبهمش ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. لو الدنيا كلها عشان يفتدوا أمام الحق عندما يلقونه عند الحساب، ولك خذوا كل الدنيا، الممثل هتقول خذوا فساتين ينفع؟ خذوا فلوس ليه؟ هي بقى كانت فرحانة بجمالها ورقتها وكلامين، فالرقة دي لما تحط في جهنم تتشاور وتطلع وتتشاور وتطلع وتتشاور. يلا خلي الممثلين والممثلات ينفعوا، والكواكب والنجوم بتوعك انت ينفعوك، وكذا الحال في كل منحل سمى نفسه زعيما او نجما او صاحب او صاحبة السعادة، خلوهم ينفعوك. لان المشكلة كلها مش وعي، مش هداية شرع، مش عارفين طريق النبي عليه الصلاة والسلام بحيث تتبعه. الناس تضحك عليكم إلى هذا الحد، العمى يصيبكم إلى هذا الحد، مش عارفين تميزوا إيه اللي يرضي ربنا وإيه ما يرضوش. صحيح. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. المهاد جاء من المهد زي السرير حينام عليه يعني، او مكان اللي بيوضع فيه الانسان. نعم. وبيبقى محيط به، لان المهد زي ما قال عيسى عليه السلام: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. لما كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ صبي. هم سموه مهدي ليه؟ لان محوط بيه علشان ما يعرفش ينزل لا كده ولا كده. فالمهاد المعدة لكل واحد من هؤلاء الفجرة او الكفرة ما يعرفش يهرب منه، محيط بي. ومأواهم جهنم وبئس الايه؟ المهاد. المهاد. نعم. وبعدين طبعا الايه كلها شاهد توحيد العباده. لانه يعني بعد ما ذكر الربوبيه بين توحيد الايه؟ العباده. قال الله عز وجل: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى؟ ما هي المساله لغايه دلوقتي برضه في الصراع الدائر بين العباد، وده صراع مستمر الى يوم القيامه. محدش يقول لك احنا عايزين نبطل الصراع، مستحيل الكلام ده. الصراع مستمر. عايزين تبطلوا الصراع، قولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ونشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنه حق وان النار حق، واستجيبوا لأوامر الله، هيروح الصراع. يقول لك لا مش هيحصل. طيب وبرضه مش هيحصل ان كل الناس هتكفر بالله عز وجل وتمشي وراكم وترضى بإبليس ربا له وقائدا ورسولا لليهود، بحيث نبقى عبيد اليهود، مش كده؟ صحيح. ما هو ده اللي هينفع، لا هيرضيكم ان كنتم تتبعوا اراده ربنا سبحانه وتعالى الشرعيه، ولا احنا هنرضى ان نكون احنا تبع ابليس. فهيبقى الصراع ايه؟ مستمر. يهدي الله لنوره من يشاء. ودلوقتي اللي عايز يروح في الظلمات روح، لكن خلي بالك ان الدار دار ابتلاء والاخره دار ايه؟ جزاء. فقول افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق، اي انزل الله اليك من ربك هو الحق، كمن هو اعمى ما بيشوفش خالص. انما يتذكر اولو الالباب. اولو الالباب، فاذا اصحاب العقل هم من اهتدوا الى ربهم بهدايه الشرع وتمسكوا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فلولك العقل مقدم على النقل، وخلي النقل ده في الاخر وامشي بعقلي، ده الحيوان احسن منه. ما يفهمش. يدخل في قولي كمن هو اعمى. ما لهيش. وللاسف تلاقي دكتور في جامعه. متخصص. ودارس وفاهم. وكل شغله وكل عمله ازاي يطوع القرآن عشان يمشي على هواه. ويجعل المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي من القرآن والسنة مطية لعقلي وهواه، هو اللي يركب القرآن والسنة ويمشي يعبس بيه. ومن الغريب فضل الدكتور مثلا تيجي تناقش حد في مسألة في القرآن وتجيب له حديث يقول لك لا بلاش الحديث، السنة ظنية. ولكن الكلمة اللي في القرآن ديت احنا ممكن نفسرها بمعنى كذا ونجيب كذا، واللغة حمالة اللفظ، اللفظ ده يحمل معنى لا يقعد يفسر بدماغه، يبقى كلامه هو قطعي في تفسيره للقرآن والسنة تبقى ظنية. ما هو عبس. نعم. شياطين. نعم. لكن احنا بنقول لو ان اللفظ يتحمل ذلك ما فيش اشكال، لكن هو يحمل اللفظ ما لا يحتمل، يلوي عنق نصوص ويضع الايات في غير مواضعها. لما يجي واحد يقول لك الجهاد في سبيل الله، طب الجهاد جهاد من كفر بالله عز وجل، اعداء الامه، اعداء الله، اعداء رسول الله، مش كده؟ يقول لك لا، الاعداء هم من شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم. واول ما يوجه سلاحه وسهامه على الموحدين لله عز وجل يقول لك انا بجاهد في سبيل الله، خرب الدين. سبحان الله. افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق، الحق كمن هو اعمى. انما يتذكر اولو الالباب، اصحاب العقول. منهم بقى، خد بقى ده اوصاف المؤمنين. فذكر الله اوصاف الايه؟ المؤمنين. وفصل في وصفهم. فيقول اول حاجه في اوصاف المؤمنين اللي علموا ان ما انزل اليهم من ربهم هو الحق، اللي هم بيتبعوا الصراط المستقيم. اول حاجه الذين يوفون بعهد الله. نعم. ولا ينقضون الميثاق. الوفاء بعهد الله عز وجل. عهد ربنا انه اللي هو العبد يعني آمن بأن دعوة الإسلام هي دعوة الحق، وما دعا إليه الحق سبحانه وتعالى هو الحقيقة التي لا مرية فيها، وهي الفطرة التي خلق الناس إيه عليها. نعم. فالتزم بخريطة الحياة التي بينها الحق سبحانه وتعالى في تدبيره الكوني وتدبيره الشرعي. يبقى الوفاء بالعهد مش بس مجرد تعاهد باثنين على شيء وبيوفي بالعهد، لا، لان العهد هنا البيعة لله ولرسوله، السمع والطاعة. السمع يستلزم منه تصديق الخبر، والطاعة تنفيذ الايه؟ الامر. نعم. والامر عام في كل مجال الحياة، كل مجالات الحياة كلها هينفذها، زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في المائدة. ما هي عقيدتنا جاية من إيه؟ من عقد بين طرفين أو عقدة. العقدة معناه الميثاق الشديد الجامع الذي لا تنفك فيه هذه العروة أبدا. نعم. فيعقد في القلب عقدا أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، العروة الوثقى. نعم. لا إله إلا الله. وأن سبيله ونبيه الذي جاء نموذجا له في الحياة من الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمد رسول الله. ده من ناحية العقدة، إذا فسرنا اعتقدنا من الإيه؟ العقدة. وإن كان من العقد يبقى فيه حقوق بين طرفين. العقد فيه عدة بنود، بند واحد، بند اثنين، بند ثلاثة، بين طرفين. الطرف الأول ملتزم، الطرف الثاني ملتزم. نعم. فالعقد ده جاي من حديث معاذ لما الرسول سأله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إن فيها بيع وشراء، تجارة مع الله. تجارة مع الله عز وجل. سيشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حق الله على العباد أن ينفذوا أوامره التكليفية الشرعية، أحكام العبودية كاملا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، يدخلهم الجنة ويسعدهم في الحياة. نعم. فإما يأتينكم مني هدى، هدى شرعي اللي فيها الأحكام العبودية، أحكام التكليفية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا. ده اللي أخل بالعهد. إذن العهد هنا عام، فأنا أبايع الله عز وجل ورسوله البيعة العامة على أساس أن ما يأمر به فيه كمال المصلحة بالنسبة لي. كمال إيه؟ المصلحة. مصلحة. فلما نفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى كاملة يبقى وفيت بالعهد. عشان كده طاعة الله وطاعة الرسول مقدمة على كل طاعة. والوفاء بالعهد لولي الأمر في العهد الخاص والبيعة الخاصة، بحيث إنها بيعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، فلازم أوفي الولي الأمر إيه؟ عهده وبيعته. فولي الأمر هو من مكنه الله وولاه على البلاد والعباد وفي يده الشوكة. أنفذ الأمر اللي بيأمر به طالما في طاعة الله وطاعة إيه؟ رسوله. في مخالفة لا، منفش منفش، أقدم طاعة الله على طاعته، على طاعته، طاعة الرسول على طاعته. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله ورسوله. والأمر يريد شيئا والله يريد شيئا آخر. والأمر يريد شيئا وأنا أريد أن أطيع الله عز وجل، أريد أن أطيع ولي الأمر. فقال لك ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويل. فالطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. ولا ننزع يدا من طاعة حتى لو هو أمر بمعصية. هو الأصل أصلا في الإنسان طالما أطاع في طاعة الله خلاص، أيا كان الشخص اللي موجود، حتى لو مدير مصنع حتى أنا بشتغل عنه فهنفذ أمره وطاعة في الله رسول. نعم. محافظ بلد، وزير، رئيس، واحد ماسك المسلمين كلهم كخليفة عام أو ما شابه ذلك، كل الكلام ده مقيد بالمعروف، إنما الطاعة المطلقة لله والإيه والرسول، دي اسمها البيعة العامة والبيعة الخاصة. وليس لأحد أن يدعي لا بيعة عامة ولا بيعة خاصة ما لم يكن ممكنا. البيعة العامة خلاص دي معروف، إنما بتكلم عن البيعة الخاصة محدش يدعي البيعة الخاصة له، أو يقول الناس بيعوني وأركان بيعتنا 10 ولازم تلتزموا بها، وهو أصلا لا يملك شيء، لا شأن له، حتى ما هوش محافظ حتى ولا حاجة، ولا رئيس مركز، ولا رئيس مركز شباب. صحيح. الذين يوفون بعهد الله، فالعهد هنا وصف من صفات الله عز وجل، ولا ينقضون ايه الميثاق. الميثاق فذكر ميثاق جاي من معنى العروة الوثقة، اللي عقد الإنسان فيه عقد ووقع على عقد. نعم. فلا ينقض فيوفي به. طيب، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. نعم. المعنى عام وخاص، فالخاص هيبقى في إيه؟ في وصل الأرحام. نعم. وصلة الرحم اللي بينه وبين الآخرين، مش كده؟ طيب، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي يستمرون في تنفيذ أوامر الله التي أمر الله بها، ويصلون هذا الأمر، ويصلون عزمهم في تنفيذ الأمر حتى يتم. نعم. مش يرجع في كلامه أقول والله خلاص نفضها وخلاص، لا، أمر بإقامة الصلاة يبقى تستمر على إقامة الصلاة لغاية ما تنفذها، ما تقعدش بقى تقول لك إيه والله مش مهم بقى صلاة النهاردة لأننا كنت عايز أصلي وما عارفش أصلي. نعم. اللي هو إيه؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أمرا شرعيا، الأمر هنا أمر شرعي لأنه ممكن يتخلف واحد ما ينفذوش يعني. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، ده الوصف الجامع في كل أمر أمر الله عز وجل به، والأوامر كثيرة جدا جدا، أمر بفعل أو أمر بترك. نعم. لازم يستمر ويصبر على مواصلة الأمر حتى ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، ويخافون سوء الحساب. تمام، نكمل إن شاء الله فالدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وثقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو